تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء Yeah. صرف الله قلوبهم بأن بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم Yeah. أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى هم فيها